إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة يعدها ويقدمها محمد محمود. عناوين جرائدنا النهارده: استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية بالصعيد، 179 مليار جنيه استثمارات في الزراعة والري وخفض معدلات الفقر بالقرى. اختيار مصر مقر الاجتماعات النواب العموم العرب. سرعة الانتهاء من مشروعات الإسكان والطريق الحدائقي بالقاهرة الجديدة. القومي للمرأة يطلق المرحلة الرابعة من منهجية حوار الأجيال. 42 فيلما تقترب إيراداتها من مليار جنيه في 2024. حياة كريمة تكرم عددا من متطوعيها وتبرز إنجازات 5 سنوات. مصر تحتفل بتعامد الشمس على الكرنك وقصر قارون. الصحة العالمية بتقول مصر الأولى إفريقيا في تصنيع الدواء. ووزارة الصحة بتقول 100 مليون صحة شكلت خريطة الأمراض غير السارية. أخبار الرياضة: الأهلي يستضيف شباب بلوزداد في دوري الأبطال الليلة في 6 مساء. طبيب الزمالك يهدد بالرحيل بسبب تصريحات جروس. الإدارة تطلب من السويسري تحديد صفقات الشتاء. المصري يضع برنامجا خاصا قبل مواجهة الأهلي. التعادل يخيم على مواجهتي الإسماعيلي مع بيراميدز وغزل المحلة مع الاتحاد. الكويت يتعادل مع عمان في افتتاح خليجي 26. ولقاءات اليوم: العراق يواجه اليمن والسعودية تلتقي البحرين. من هنا وهناك: محمية راس محمد تبهر أطفال أهل مصر. محمية رأس محمد كانت آخر الزيارات الترفيهية لفعاليات الأسبوع الثقافي 35 لأطفال المحافظات الحدودية بشرم الشيخ ضمن مشروع أهل مصر، وتنظمه هيئة قصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة. عبر الأطفال عن سعادتهم الكبيرة بزيارة المحمية وقضوا وقتا ممتعا بين جنباتها والتقطوا صورا كثيرة للمنطقة بكل ما فيها من سحر وجمال طبيعي غير عادي. غدا أخبار خفيفة جديدة. أخبار خفيفة أعدها وقدمها محمد محمود، وعلى هندسة الهواء أمان هلال.